وفي رواية الطبراني ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك فأين الذاكرون، نسأل الله أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المباركون، إن ضياع الأوقات في اللهو والغفلات حسرة وخسارة عظيمة، وعلى كل مسلم يستعد للقدوم على الله تعالى أن يغتنم وقته وأن يراجع حساباته وحاله مع وقته. عليه أن يتأمل وقته في حياته بماذا يعمره وبأي شيء يشغله. الوقت أيها المؤمنون سريع الانقضاء، يمر ولا ينتبه له إلا القلة القليلة من الموفقين، نسأل الله أن نكون منهم. فما هي إلا برهة من الزمن، وجاء الموعد، جاء الموت، وأزفت الآزفة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كم من أناس والله المستعان لم يعرفوا للوقت قيمته، لم يعرفوا للزمان أهميته، فرطوا في استثمار ساعات العمر، فيأتي الندم حين ساعة الاحتضار، حينما يستدبر الإنسان الدنيا، حينما يستقبل الآخرة، فيود لو منح مهلة من الزمن وأعطي فرصة من العمر وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات. وفي هذا يقول المولى عز وجل محذرا عباده من هذه الساعة من تضييع فرص الحياة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذا موقف من مواقف الندامة والحسرة لمضيعي الأوقات وقاتليها، وموقف آخر من مواقف الحسرة والندامة، موقف عظيم، يوم الجزاء والحساب، يوم توفى كل نفس ما عملت وتجزى كل نفس بما كسبت، يوم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في تلك اللحظات يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى الدنيا. من أجل ماذا؟ ليبدأوا عملا صالحا. ولكن أنى لهم ذلك وقد انتهى زمن العمل وبدأ وقت الحساب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعلينا عباد الله أن نسعى جادين صادقين محبين لله تعالى حبا شرعيا، محبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم محبة شرعية صادقة، ليست مجرد دعوة وإنما محبة يصدقها القول والعمل. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمحبة شبهها العلماء بشجرة إذا غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث: اللهم ارزقنا حبك واجعلنا ممن تحبهم يا كريم، اللهم ارزقنا حبك واجعلنا ممن تحبهم يا كريم، وارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته في كل ما نأتي ونذر، واجعلنا من عبادك الصالحين الذاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا. اللهم وفقنا وإياه لكل خير وجنبنا كل شر يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.